هو أحسنتم أن لهم أجر

وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان نزلناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا